بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الرحلة تسمى رحلة الشوق والحنين، رحلة الشوق إلى بيت الله ورحلة الحنين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرحلة تحتاج إلى تخلية القلب، إلى الإحساس بهذا الموقف العظيم المهيب الرهيب، هو زيارة بيت الله الحرام سبحانه وتعالى، وزيارة بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتخيل أخي المسلم عظمة هذا الموقف وهيبة هذا الموقف، فاستشعرها من الآن قبل أن تخرج من بيتك وقبل أن تلبس إحرامك. تأخذ نية صالحة، الرقم الأول أو البند الأول هو النية الصالحة، تجديد النية الصالحة، أنني يا ربي خرجت من بيتي ودفعت مالي وبذلت جهدي ابتغاء وجهك وابتغاء مرضاتك كي تقبلني عندك وكي ترضى عني وكي تتوب علي وكي تعفو عن إساءتي وكي تحفظني أنا وأولادي وتبارك لي فيهم وتبارك لي في صحتي وتبارك لي فيما بقي من عمري وتذهب عني الهم والحزن وتحفظني من الضيق والقهر والفقر. اللهم إني أسألك متوجها إليك برحمتك أن تفتح لي الأبواب وتيسر لي الأسباب وتتقبلني عندك في الصالحين وتيسر لي زيارة بيتك الحرام. هذه الرحلة هي محض فضل من الله سبحانه وتعالى، إذ أن الله تعالى يأذن لمن يشاء من عباده بزيارة بيته في وقت معين، في زمن معين، في شكل معين، كي يتوب عليهم، لقول ربنا سبحانه وتعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه إرادة من الله بالتوبة على عباده، أن فتح لهم أبواب الزيارة كي يضيفهم في بيته. فكيف والمضيف هو الله والمستضاف هو أنت أيها العبد الفقير لله؟ تستشعر فقرك إلى الله، تستشعر فضل الله عليك، وأنك ما فعلت شيئا. لا تقل أن هذا بمالي أو بجهدي أو بتعبي أو كل هذا الكلام، لا، إن الله تعالى يفتح الباب لأقوام ويحجب الباب عن أقوام. تجد أقواما معهم المال الكثير لكنهم يذهبون إلى بلاد العالم كله ولا يفكر أحدهم لحظة أن يذهب إلى بيت الله الحرام. هذه رحلة الشوق، هذه رحلة الحنين، تخرج من بيتك مستشعرا فضل الله عليك، منكسر القلب لله، متواضعا لله، مسالما لجميع خلق الله، مسالما للكون كله، ثم تذهب إلى وسيلة المواصلات التي ستركبها، تستشعر عظمة هذه الوسيلة التي تنقلك من بلد إلى بلد، يقول ربنا جل في علاه: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. سبحان الله، من فضل الله علينا هذه الوسائل، وسائل المواصلات، نستشعر فضل الله علينا فيها، أنها خففت علينا العناء وخففت علينا التعب، أنها تنقلنا بيسر من أرضنا إلى أرض الله وأرض الحرم. في هذه الفترة المسلم يحافظ على مشاعره، يحافظ على قلبه، يحافظ على لسانه، يحافظ على نفسه من الشيطان الذي هو مغتاظ منك ويريد أن يضيع عليك عمرتك. إياك أن تحتك مع أحد، إياك أن تتشاجر مع أحد، إياك أن تتشاكل مع أحد، حتى لو أراد أحدهم أن يستفزك فاقزم غيظك واحفظ أعصابك. إنما خرجت لله، إنما تبتغي الأجر من الله، إنما ترجو الثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أقبل قائد الطائرة على الإحرام فإنه ينبه الركاب إلى الإحرام. قد تكون قد لبست إحرامك في المنزل، لا حرج، أو تلبسه في المطار، لا حرج، أو تلبسه في الطائرة، كل هذا لا حرج فيه، ولكن إذا مر بجوار الميقات فإنك تنوي العمرة بقلبك، فتقول: لبيك اللهم بعمرة عن نفسي. وإذا كنت ستعتمر أكثر من عمرة لأحد أحبابك أو لوالدك أو لقريب لك، فإنك تنوي من هنا من مصر قبل أن تخرج، ولكن العمرة الأولى التي ستمر من فوق الميقات في الطائرة ستقول لبيك اللهم بعمرة عن نفسي، وتكتب هذا الكلام لبيك اللهم بعمرة عن نفسي، ثم تبدأ في التلبية من أول مرورك بالميقات إلى أن ترى البيت الحرام، التلبية لا تنقطع، لبيك اللهم لبيك، أي استجابة لك، استجابة لندائك، استجابة لدعوتك. حينما نادى إبراهيم، حينما دعا إبراهيم، وحينما أمر الله إبراهيم بالنداء، فقال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فكل من سمع نداء إبراهيم، لأن إبراهيم قال لله سبحانه وتعالى يا رب أنا أؤذن وكيف يبلغ صوتي العالم كله، فقال يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ، فكل من سمع نداء إبراهيم وهو نطفة في ظهر أبيه وفي ظهر أجداده فإنه يلبي نداء الله. فهذه التلبية التي تلبيها أنت الآن قد سمعتها وأنت نطفة في ظهر جد من أجدادك، إلى أن تقوم الساعة كل من يلبي فإنه ملبي لنداء إبراهيم لما أذن في الناس أن حجوا بيت الله وزوروا بيت الله. تستشعر هذا المعنى أن الله تعالى أسمعك وأنت نطفة في ظهر أبيك ووالد أبيك وأجدادك، وأنت لازلت نطفة لم تكن شيئا مذكورا، أن الله تعالى أسمعك هذا النداء وأذن لك بهذا النداء، فتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه العمرة لك وحدك، لا أشرك بك شيئا، ليست رياء وليست طلبا لسمعة وليست طلبا لدنيا وليست طلبا لشيء إلا لعفوك ورضاك عني يا أرحم الراحمين. إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني أحمدك يا ربي على هذه النعمة زيارة بيتك، والنعمة التي أنعمت بها علي في كل حياتي هي ملكك وحدك، وأنت صاحب الملك والملكوت، وأنت مالكي وأنت خالقي وأنت ربي وأنت كل شيء لي يا رب العالمين. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتظل تردد هذا النداء وهذا النشيد الجميل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان الصحابة لا تنقطع تلبيتهم من الميقات إلى مكة، وكان ميقاتهم هو أبعد المواقيت، حيث يبعد ميقات ذو الحليفة الذي يحرم منه أهل المدينة والقادمون من المدينة إلى مكة، يبعد 400 كيلو عن مكة، فكان الصحابة يقطعون هذه المسافة كلها في التلبية، حتى قالوا أننا بحت أصواتنا، وذهبت فعلا أصواتهم عندما وصلوا إلى مكة من كثرة التلبية. فلا تنقطع أبدا عن التلبية سرا وجهرا، سرا وعلانية، الذي يتكلم بجوارك حاول أن تأخذ بيده بلطف شديد إلى التلبية، أننا في رحلة عمرة ليست في رحلة سمر، وليس في رحلة سياحة، وليس في رحلة فسحة، إنما هي عبادة لله، ومن أساس هذه العبادة كثرة التلبية. فإذا أكثرت من التلبية وصلت البيت الحرام وقد غفر لك ذنوبك، فتكون العمرة رفعة للدرجات وليست مغفرة للسيئات بفضل رب الأرض والسماوات. الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك بالتلبية، إذا لبيت يلبي الكون كله من حولك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يلبي كل من على يمينه من حجر وشجر ومدر وبحر وحيوان، كل هؤلاء يلبون عن يمينك ويلبون عن يسارك حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، يعني محيط الكرة الأرضية كله يلبي على تلبيتك، الخط خط العرض الذي تقف عليه من الكرة الأرضية يلبي كله ويلبي كل ما فيه وكل ما عليه، وهكذا أخبر الصادق المصدوق وهو أصدق القائلين صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. استشعر أنك قائد وإمام لكل هذه المخلوقات التي تلبي من حولك من حجر وجبال وبحار وحيوانات وأشجار، كل هذا يلبي معك ويقول لبيك اللهم لبيك، نستجيب لك، نؤمن بك، نتوكل عليك، أنت ربنا، أنت حسبنا، أنت كل شيء لنا جل في علاه. ثم تصل الطائرة إلى مطار جدة وتهبط بسلام الله. يقترب القلب من الحرم، كلما اقتربت خطوة تستشعر أن قلبك يريد أن يختلع من جسدك، يريد أن يسبقك إلى الحرم، كأن القلب يسبق وأنت تابع له، كأن القلب يسحبك وأنت مجرور وراءه، لأن الله تعالى استجاب لدعوة إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. الفؤاد هو القلب، والأفئدة هي القلوب، والقلوب تهوي إلى الحرم قبل أن تصل الأجسام، تظل في شوق إلى بيت الله الحرام. امرأة كانت تعيش في شرق آسيا في أصبهان في زمن سحيق من العصور القديمة في الإسلام، وظلت طوال حياتها تحلم برؤية البيت الحرام، ومن شدة حبها وشوقها كانت تقول: أريد أن أرى بيت ربي. فذهبت في الرحلة المباركة التي استمرت عدة أشهر، ثم تقول: أين بيت ربي؟ يقولون لها: لم نصل بعد. حتى وصلوا إلى مكة فقالت: أهذا بيت ربي؟ قالوا: لا، لم نصل بعد. فوصلت إلى المسجد الحرام فقالت: هذا بيت ربي؟ فقالوا: ليس بعد. فوصلت حتى أدخلوها أمام الكعبة وقالوا لها: هذا بيت ربك، وأشاروا إلى الكعبة. ففرحت وفتحت ذراعيها كأنما تريد أن تعانق حبيبا اشتاقت إليه، وأقبلت وهي تقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي، حتى ألصقت جسمها بالكعبة المشرفة وفاضت روحها إلى بارئها شوقا وحبا وحنينا، وكان هذا من حسن الخواتيم. فالشوق يأخذك وأنت لازلت في المطار، وتظل ملبيا حتى تصل إلى مكة المكرمة، كرمها الله وشرفها الله. فإذا وصلت وكان فيك بقية من صحة وجهد ويقظة وهمة، فتضع أمتعتك في الفندق ثم تنزل إلى الحرم مباشرة. قد يجوز لك أن تغتسل في الفندق بالماء فقط كي تستريح من عناء السفر، وتلبس ملابس الإحرام مرة أخرى دون أن يكون هناك مخيط كشرط أو فانيلا أو خلاف هذا، نلبس الإحرام فقط ونذهب إلى بيت الله الحرام، نمشي هوينا هوينا تطين الرؤوس في تواضع لله، في شوق إلى الله، في رغبة في عفو الله، في موعد طال انتظاره، هو موعد مع الله، في ضيافة طالت الرغبة إليها، هي الضيافة في بيت الله. واعلم علم اليقين أنك إذا ما وصلت إلى هذا الشعور القلبي فقد صارت روحك في الملأ الأعلى، فاحذر على لسانك أن تنطق بما لا يرضي الله أو تغضب، واحذر على عينك أن تنظر إلى ما حرم الله، واحذر على جميع جوارحك أن ترتكب حرمة من حرمات الله. اعلم أن كل كلمة ستقولها مكتوبة، وكل دعوة ستدعوها مجابة، وأنت لازلت في الطريق. قد حرم الله عليك النساء، وحرم عليك الطيب، وحرم عليك الشجر، وحرم عليك الحيوانات. لا تقطع ورقة من شجرة فأنت في حرم، بلد محرم، بلد السلم والسلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وأنت تستشعر دخولك للحرم ترى المآذن العظيمة والمباني الكبيرة في خارج الحرم، مباني الحرم نفسه، تستشعر الهيبة، تستشعر العظمة، تستشعر الوقار، تستشعر قدرة الله، تستشعر عظمة الله. تدخل الحرم برجلك اليمنى داعيا بأدعية مفصلة في الكتاب المسمى إرشاد الناسك لأداء المناسك، هذه الدعوة تحفظها وأنت تدخل بيت الله الحرام: اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وأنا عبدك الضعيف، جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فاقبلني واعف عني يا أرحم الراحمين. هناك أدعية تفصيلية لكل وقت من أوقات الحرم. المهم تدخل برجلك اليمنى في نفس الحال التي أنت عليها، متأطئ الرأس، خاشع القلب، لا يشغلك كثرة المارين ولا تشغلك البهارج، إنما أنت جئت لمهمة محددة. هدفك رؤية الكعبة، هدفك الطواف حول الكعبة، هدفك المغفرة. من طاف بالبيت أسبوعا فإن الله تعالى يغفر له ويعفو عنه، أسبوعا يعني 7 أشواط، فإن الله تعالى يقبله. تدخل البيت متأطئ الرأس، اعلم اعلم أن لك دعوة مستجابة عند أول نظرة تقع على حبيبتك وهي الكعبة المشرفة. لك في هذه اللحظة دعوة لن ترد أبدا، لك في هذه اللحظة دعوة مستجابة أبدا. فتأطئ رأسك حتى تصل إلى السلالم، ثم ارفع رأسك ناظرا إلى الكعبة. الآن فتح باب إجابة الدعاء، ارفع رأسك وأنت ناظر إليها، وابكي وتضرع، ابكي وتضرع، واطلب مغفرة الذنوب، واطلب ستر العيوب، واطلب التوفيق للأولاد، واطلب السعة في الرزق، واطلب ما تشاء من خيري الدنيا والآخرة. وإياك أن تطلب الدنيا فقط أو تطلب الآخرة فقط، فلطلب الأمرين معا، لأن الله تعالى يقول: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه الدعوة دعوة مستجابة وأنت على هذه الدرجة من السلم. ثم تنزل درجات السلم ناظرا إلى الكعبة، درجة درجة، في شوق إليها، مقبل إليها، مشتاق إليها. تبدأ طوافك من حذاء الحجر الأسود، وهناك علامة في الحرم تدلك على وجود الحرم الأسود، الحجر الأسود. فإذا استطعت أن تصل إليه أو تلمسه بيدك أو تقبله دون إرهاق أو زحام فافعل وابدأ بذلك. فإن لم تستطع فأشر إليه بيدك وقل: بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر. ثم تبدأ الطواف شوطا، كل لفة حول الكعبة تعد شوطا. هذا الشوط ماذا تفعل فيه؟ إنما هو تسبيح وذكر ودعاء وقرآن. لا تمسك كتابا، ادعو بما شئت من الأدايا، ادعو بما يفيض على قلبك من رحمات الله. ادعو الله أن يوفقك في الدعاء، أن توفق للدعاء. تظل على هذه الحال منكس الرأس، متأطئ الرأس، باكيا، خاشعا، مستشعرا عظمة الموقف. هذه الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، فوقها البيت المعمور في السماء، فوق الكعبة تماما بتمام أنت تطوف في الأرض والملائكة يطوفون من فوقك في السماء. البيت الحرام في الأرض، فوقه البيت المعمور في السماء، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون به ولا يعودون إلى يوم القيامة. اعلم أنك في موقف تدعو لك فيه الملائكة، تستغفر لك فيه الملائكة، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه دعوات الملائكة لك. تطوف الشوط الأول والثاني والثالث والرابع، فإذا ما أتيت ما بين الحجر اليماني والحجر الأسود، وهو الركن الرابع في طوافك أو الجدار الرابع من الكعبة في طوافك، فتقول في هذه المسافة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم تخرج بعد الطواف إلى مقام إبراهيم، خلف المقام أو بعيدا عن المقام قليلا إذا وجدت المكان مزدحما، فأي مكان في الحرم يصلح لأداء ركعتي الطواف، فتصلي ركعتي الطواف. تقرأ في الركعة الأولى سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية سورة قل هو الله أحد، ثم تركع وتسجد وتحمد ربك أن أعانك على الطواف وأن أعانك على البيت الحرام، وتجلس قليلا ناظرا إلى الكعبة متأملا فيها، متعشقا فيها، متعشقا في جمالها. فالنظر إلى الكعبة عبادة يحط السيئات، ينزل الله سبحانه وتعالى 100 رحمة على من في البيت الحرام؟ ينزل الله 100 رحمة على من في البيت الحرام. هذه الرحمات تقسم على الطائفين، وتقسم على المصلين، وتقسم على الناظرين. فالنظر إلى الكعبة في حد ذاته عبادة. ثم تدعو بما شئت بعد هاتين الركعتين، ثم تذهب إلى الصفا والمروة، وقبل ذلك ستلاقي أحواض زمزم في الطريق، فتشرب من زمزم، وهي ركن أيضا من أركان العمرة للمحبين، ليست شرطا وليست فرضا، لكنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتذهب إلى زمزم وتشرب منها حتى تثقل عن القيام، تظل تشرب وتشرب وتشرب وتشرب حتى تمتلئ بطنك، وتمتلئ أضلاعك من ماء زمزم، فهو ماء المؤمنين، ماء الصادقين مع الله. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضلع من زمزم منافق. فزمزم من علامات الإيمان، والتضلع منها من علامات الإيمان، وكلما تحمل بدنك الماء فيه من ماء زمزم، كلما كانت درجة إيمانك أقوى، بل إنه يدخل يغسل الذنوب، ويغسل الأوزار، ويحط السيئات، ويفتح الذهن، ويقوي القلب، ويقوي الأمعاء، ويشفي المريض، ويداوي العليل، ويجبر الكسر القلب الكثير ماء زمزم لما شرب له، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت تشرب الماء تقرأ عليه الفاتحة بنية الرقية، تقرأ عليه المعوذتين، تقرأ عليه آية الكرسي بنية الرقية ودفع العين والحسد والسحر ودفع الأمراض العضوية والروحية. تدعو الله: اللهم بشربي لهذا الماء اشفني وعافني وعلمني وبارك لي في نفسي وفي صحتي وفي أولادي وكذا وكذا، كل أمنية تتمناها وأنت تتضلع من زمزم يحققها الله لك عاجلا أم آجلا. ثم تذهب يسيرا إلى جبل الصفا، وتبدأ مستقبلا للكعبة، وتدعو الدعاء المأثور وهو موجود في الكتاب، ثم تبدأ من الصفا إلى المروة، تمشي خاضعا ذليلا، إنه مشي ليس كأي مشي، إنها عبادة المشي. لقد ذقنا عبادة الصيام، وذقنا عبادة الصلاة، وذقنا عبادة التصدق في سبيل الله، وعبادة الزكاة، وأتت عبادة المشي، أنك تمشي إلى الله سبحانه وتعالى، تستشعر في قلبك قول سيدنا موسى: هم أولئي على أثري، وعجلت إليك ربي لترضى، إنما أمشي كي ترضى عني، إنما أنا مقبل إليك كي ترضى عني. إذا جاء الميلين الأخضرين، وهو ضوء أخضر له علامة في البداية وعلامة في النهاية، وللرجال لهم أن يجروا جريا خفيفا بين هذين الميلين، تستشعر فيها سرعة إقبالك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تكمل سعيك من الصفا إلى المروة، وهذا الوقت وأنت أيضا ناظر إلى الأرض، متواضع لله، منكسر القلب لله، مشتاق إلى الله، تدعو ما تشاء من الأدعية، تسبح ما تشاء من التسبيح، تقرأ ما تشاء من القرآن. يجوز لك في هذه الحالة أن تمسك بالمصحف وتقرأ فيه، أن تمسك بكتاب أدعية تقرأ منه، لأن الأمر يكون أيسر في السعي منه في الطواف، فلا خوف من الاصطدام، ولكن الأفضل أن تدعو بما يجري على قلبك، وتلح على الله في الدعوات، ولا حرج أن تكرر الدعوات، ليس هناك أي مشكلة، وتسبح وتكبر وتحمد إلى أن تصل إلى المروة، ثم تصعد إلى المروة وتقول الدعاء المأثور، ثم تعود، وهكذا قد أنهيت الشوط الأول، ومن المروة إلى الصفا الشوط الثاني، ومن الصفا إلى المروة الشوط الثالث، كل مرة تحسب شوطا، وليس يعني الذهاب فقط شوط والعودة شوط، الذهاب شوط والعودة شوط، وليس ذهابا وعودة كما يحسب البعض، إنما الذهاب شوط والعودة شوط. فتتم 7 أشواط، وبعدها تذهب إلى الحلاق كي يحلق رأسك، والأفضل أن يحلق الرأس كاملا بالموس، وهذه السنة والأقرب إلى السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. فقالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فالمحلقين تنزل عليهم الرحمة بدعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر 3 مرات من المقصرين. تحلقه بالموس، وهي شفرة تكون خاصة بك وتستخدم لمرة واحدة. وأنت تحلق الشعر تستشعر أنك تحلق ذنوبك، تستشعر أنك تتخلص من ذنوبك، تستشعر أنك تغير شكلك كي ينبت الشعر الجديد على أرض طاهرة في بدن طاهر ليس فيه ذنوب. فهذا الشعر الجديد الذي سينبت شعر لم يعد فيه ذنوب. ثم تعود إلى فندقك وتتناول ما تيسر من الطعام، ويجوز أخذ عصير أو شيء من هذا القبيل في الحرم، ولكن الأفضل ماء زمزم، فهو طعام طعم وشفاء سقم، ومن شرب من زمزم فإنه لن يشعر بالجوع ولا بالعطش. بعدها تعود إلى الفندق وتتعشى وتأكل ما تيسر من الطعام، ثم تغير ملابس الإحرام وتغتسل، ثم تنام قليلا وتستريح كي تمارس باقي أحوالك التعبدية. بعد أن تأخذ قسطك من النوم، احرص حرصا شديدا شديدا شديدا على أن تصلي جميع الفروض في الحرم، إياك والتخلف عن أي فرض من الفروض في الحرم. وأنا أفضل الاعتكاف في الحرم لفترات طويلة، يعني لا تذهب إلى الفندق بعد كل صلاة، بل اقضي وقتا طويلا في الحرم بعد أن تصلي، تصلي السنن الراتبة، تسبح، تذكر الله، تدعو. حتى لو نمت في الحرم فنومك في الحرم عبادة. لا تمل أبدا من النظر إلى الكعبة. يجوز لك إذا دخلت البيت الحرام في كل مرة تدخل فيها وأنت في لبسك المدني العادي أن تطوف بالبيت 7 أشواط، فإنه مغفرة للسيئات ورفعة للدرجات. وفي كل مرة تطوف بها تدعو ما تيسر لك من الدعاء وتقرأ ما تيسر من القرآن. يمكن أن تجعل لنفسك ختمة تقول سأختم هذه الختمة في بلاد الحرمين الشريفين، تبدأ من أول المصحف ولا تعود إلا وقد ختمت ختمة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. هذه مناسك العمرة قد انتهت كما قلتها، هي تبدأ بالنية ثم الإحرام والتلبية ثم الدخول إلى الحرم، بداية بالطواف ثم صلاة 2 ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم شرب ماء زمزم، ثم السعي، ثم الحلق أو التقصير، والتحلل من ملابس الإحرام. هكذا قد انتهت العمرة شرعا. بعد هذا تقضي وقتك في الحرم مسبحا ذاكرا، تقضي أطول وقت في بيت الله الحرام. كلما جلست في بيت الكريم فإنه يفيض عليك من النعم ويعطيك من خزائن كرمه ومن خزائن رحمته ومن واسع جوده ومن واسع فضله ومن واسع إحسانه. إذا أردت أن تعمل عمرة أخرى لنفسك أو لغيرك من أحبابك، فإنك تستقل سيارة أو تاكسي أو الميكروباص بجوار الحرم، يذهب إلى التنعيم، سيارات تنادي التنعيم التنعيم، ثم تذهب إلى التنعيم وهو مسجد السيدة عائشة. يمكن أن تذهب بإحرامك لابسا من الفندق، ثم تدخل المسجد وتصلي 2 ركعتين، ثم تبدأ في التلبية وتخرج تركب السيارة العائدة إلى الحرم وتدخل تعمل العمرة. لو كانت العمرة عن نفسك ستقول لبيك اللهم بعمرة عن نفسي، إذا كانت العمرة عن غيرك فستقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان، ثم تبدأ بالتلبية وتعود إلى الحرم وتفعل ما فعلته في المرة الأولى. بعد أن انتهينا من مناسك العمرة وانتهت رحلتنا في مكة، لا تشغل نفسك كثيرا بالشراء والبيع والمحلات، اجعل لذلك ساعة أو ساعتين فقط في آخر يوم في مكة قبل السفر. وبعد أن تأخذ وتشتري ما تشاء تذهب إلى الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك، ليكن آخر عهد أحدكم بالبيت الطواف. إذن آخر شيء تفعله في مكة هو طواف الوداع، تجعله قبل السفر بساعة أو ساعتين، بحيث يكون آخر شيء تفعله في مكة طواف الوداع. تقوم داخلا إلى البيت الحرام متذللا كثيرا، حزينا، حزين القلب على فراق الحرم، حزين القلب على فراق هذه الأنوار، حزين القلب على مغادرة بيت الله، لكنك تعاهد الله أنك لن تعود إلى المعاصي، تعاهد الله أنك تجتهد في أن تعود إلى هذه الزيارة مرات عديدة، تدعو ربك تقول اللهم ودادا لا وداعا، يعني اجعله ودا واجعله مكررا واجعل هذه الزيارة تتكرر يا رب. اللهم يسر لي زيارة البيت مرات كثيرة وأعواما عديدة يا رب العالمين. ثم تخرج من البيت الحرام متواضعا حزينا على فراق البيت، حزينا على فراق هذه الأنوار، ولكنك من أنوار إلى أنوار تستقل الراحلة ذاهبا إلى بيت الشوق والحنين، إلى سيد المرسلين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في هذه الرحلة تذكر مآثر النبي صلى الله عليه وسلم، تصطحب معك ما تيسر من كتب سيرته الطيبة، سيرته العطرة، تقرأ فيها، تقرأ في حياته، تستشعر القرب منه، تستشعر أنك الآن قادم إلى أعظم رجل عرفه التاريخ، إلى أعظم رجل على وجه الأرض، إلى أحلى وأجمل وأحسن خلق الله، إلى أكرم خلق الله على الله، أكرم من الملائكة وأكرم من المخلوقات، وأكرم أكرم ما خلق الله سبحانه وتعالى هو خلقه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تستشعر عظمة المقام، أنه أعظم من الملوك وأعظم من الرؤساء. انظر إذا وقفت مع رئيسك في العمل كيف يكون أدبك واحترامه، فكيف يكون أدبك مع رسول الله؟ هذا أدب عظيم. تدخل مدينته الشريفة شرفها الله، تستشعر أنها مدينة الإيمان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أي أن الإيمان يجتمع في المدينة، والمدينة لا يطيقها المنافقون، إنما يستريح فيها المؤمنون، هي مجمع الإيمان ومجتمع الإيمان. حبك لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تصل إلى المدينة تذهب إلى الفندق وتغتسل وتضع عطرا وتتطيب وتلبس أحسن ثوب عندك، إنك الآن في موعد مع مقابلة رسمية، لكنها ليست مقابلة كأي مقابلة، إنها مقابلة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تدخل الحرم من باب السلام، وبعد أن تدخل الحرم النبوي الشريف من باب السلام تذهب أولا إلى الروضة كي تصلي فيها ركعتين، ركعتين لتحية المسجد، وهاتين الركعتين أيضا للصلاة في الروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهذه هي روضة من رياض الجنة تصلي فيها وأنت تصلي في الجنة. وقال العلماء أن من دخلها في الدنيا دخل الجنة يوم القيامة، فهي قطعة من الجنة، وفي نفس الوقت هو استعداد قلبي واستعداد إيماني للوقوف بين يدي حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تدعو بما شئت وأنت في الروضة، وتبث همومك إلى الله سبحانه وتعالى. هناك أسطوانة تعرف أسطوانة أبو دجانة، والتي ربط فيها أبو دجانة نفسه حينما أراد أن يتوب إلى الله. وهناك أسطوانة اسمها أسطوانة السيدة عائشة كانت تصلي عندها، وهناك الكثير من الأسطوانات، يعني الأعمدة الفخمة داخل الروضة يستحب أو تحرى الصلاة بجوارها، فهي أماكن مباركة. هناك محراب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا استطعت أن تصلي فيه وتسجد فيه وتضع جبهتك على موضع جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المحراب موجود أيضا داخل الروضة، فكيف لا تكون روضة وقد سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تخرج من الروضة متجها إلى قبره الشريف صلوات ربي وسلامه عليه، واعلم علم اليقين أن هذه البقعة هي أطهر بقعة على وجه الأرض، هي أطهر تربة على وجه الأرض، هي أطهر طينة على وجه الأرض، هي أطهر مكان، لكي لأنه دفن فيه أطهر إنسان. فتقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منكسر القلب مطأطأ الرأس، واضع جبينك في الأرض مستشعرا الهيبة، مستشعرا العظمة، مستشعرا عظمة رسول الله وهو أمامك الآن، كأنك تنظر إليه وهو على بعد متر أو مترين منك، إنه قاب قوسين أو أدنى، كأنك ستلمسه، كأنه سيلمسك، كأنك ستسلم عليه بيدك، كأنه سيسلم عليه بيدك، كأنك ستعانقه وتعانقك ويعانقك. تستشعر شوقك إليه ورغبتك في رؤيته وحزنك على أنه ليس موجود معك الآن، لكنك الآن أمام قبره الشريف، استشعر أنه حي في قبرك، حي في قبره يستمع إلى ما تقول، تقول له السلام عليك، السلام عليك يا رسول الله، وأنت خافض الصوت مقشعر البدن باكي العين، السلام عليك يا رسول الله. تستشعر أنك جئت تبايعه على الإسلام في أول مرة، تستشعر أنك ستدخل الإسلام من جديد على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس على يد شيخ أو عالم، إنما على يد رسول الله شخصيا، تقف بين يدي حضرته، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا خاتم رسل الله، أشهد الله وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى أن تختم الصلاة عليه. فإذا كان هناك سعة في المكان فإنك تقف قليلا وتناجي رسول الله، فإذا لم تكن هناك سعة في المكان فإنك ستعود إلى المناجاة بعد قليل، بعد أن تسلم على صاحبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا ثاني اثنين إذ هما في الغار، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم تنتقل قليلا جهة اليمين وتسلم على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكل هذه المواطن عليها يفط علامات تدلك على قبر النبي وقبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر. سلم على سيدنا عمر، السلام عليك يا فاروق هذه الأمة، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. ثم تعود لتقف في الخلف بعيدا قليلا عن القبر، بعيدا عن زحام المارة، أيضا مواجها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبثه ما شئت من همومك، وتبثه ما شئت من غمومك، وتبثه أشواقك، وتبثه الحنين، وتبثه رغبتك في أن يكون معك كي يخرجك من ظلمات الجهالة، كي يخرجك من حزنك على فراقه، كي يخرجك من جهلك في بعض أمور الدين، كي يخرجك من تضارب الفتاوى الشرعية، كي يخرجك من أمور كثيرة. ثم تدعو الله أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أنك عندما ألقيت السلام عليه فإنه قام جالسا متوجها إليك ناظرا إليك يرد عليك السلام، يقول السلام عليك يا فلان، وعليك السلام يا فلان، ورحمة الله وبركاته. وإذا دعوت هناك فدعاؤك مستجاب، كيف لا يستجاب الدعاء في حضرة سيد الأنام، في حضرة تحضرها الملائكة، ستستشعر وجود الملائكة في بدنك، في قشعريرة بدنك، في بكاء عينيك، في انكسار قلبك، في شوقك إلى سيدنا رسول الله. أيام بقائك في المدينة تجتهد في أن تكون قدر الإمكان في الروضة بالقرب من قبره الشريف، وتمسك المصحف وتقرأ وتدعو وتسبح، إنما هو ذكر وعبادة وتسبيح. ثم تعود الرحلة المباركة إلى أرض الوطن، وقد فتحنا صفحة جديدة مع الله، وقد بايعنا رسول الله على أمور كثيرة، وقد عاهدنا رسول الله على أمور كثيرة. وأسأل الله رب العالمين أن يتقبل منكم صالح الأعمال. أيها المشتاقون، أيها المسافرون، لا تنسونا من صالح دعائكم هناك، ولا تنسونا من سلامكم على سيدنا رسول الله هناك، ولا تنسونا من دعائكم بأن نصل إلى البيت الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام. طاب سعيكم وطاب ممشاكم، وتقبل الله منكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.